ثم قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. هذا الباب مفرد لذكر السببين الآخرين من أسباب النفقة: السبب الثاني الأقارب، السبب الثالث الملك، الملك سواء كان للآدميين أو البهائم. يبدأ الآن بالسبب الثاني وهو سبب الأقارب. يقول: تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، هذا تكتب عنده رقم واحد، أو تتمتها إذا كان يملك البعض، هذا تكتب عنده رقم اثنين. اكتب بعدها، اكتب بشرط غنى المنفق وفقر المنفق عليه واتفاق الدين. بشرط غنى المنفق وفقر المنفق عليه واتفاق الدين. شوفوا يا شباب، نحن عندنا الأقارب، الأقارب بالنسبة للتقسيم في نفقات عندنا عمودة النسب وعندنا من سواهم. طيب، عندنا بالنسبة لعمودي النسب، عمودي النسب ايش نقصد؟ الأصول والفروع، أب أم جد جدة، طيب، والفروع ابن بنت ابن ابن وهكذا. طيب، ايش قلنا نحن في الشروط؟ قلنا غنى المنفق، فقر المنفق عليه، غنى المنفق يعني أنت الذي نوجب عليك النفقة لابد تكون غنيا، والمنفق عليه لابد أن يكون محتاجا يعني فقيرا، زين، والثالث اتفاق الدين، ثالث اتفاق الدين، وهذا واضح صح؟ طيب، عندنا إذا كان المنفق عليه من عمودي النسب يعني من الآباء والأمهات وين علوا، وكذلك في الأبناء، هذا تجب ولو لم يكن من الوارثين، وكذا لو كان حمك الله، وكذا لو كان محجوبا. طيب، إذن إيش الحكم؟ تجب ولو لم يكن من الوارثين. إيش معنى لم يكن من الوارثين؟ يعني يجب عليك أن تنفق إذا كنت غنيا وعندك واحد من الأجداد غير وارث. يتصور هذا؟ من هو؟ أبو الأم، زين، هذا ليس من الوارثين. طيب، فيجب عليك أن تنفق عليه إذا كنت غنيا، فيجب عليك أن تنفق عليه وكان هو فقيرا. وكذلك من الفروع، هل في فرع لا يرث؟ من؟ ابن البنت مثلا، زين، ابن البنت، هذا من عمودي النسب، من عمودي النسب، هل هو من الوارثين؟ ليس من الوارثين. إذا كان محتاجا وأنت غني نقول يجب عليك أن تنفق، يجب عليك أن تنفق عليه. طيب، قال وكذا لو كان محجوبا، يعني وكذا لو كان وارثا لكنه محجوب، كذا لو كان وارثا لكنه محجوب. ما مثاله؟ أبو الأب مع وجود الأب، ابن الابن مع وجود الابن، فيجب عليك أن تنفق عليه إذا كنت غنيا وهو فقير، فإنه يجب عليك أن تنفق عليه. ماشي يا عباد الله؟ مضبوط؟ شوف كلام المصنف، قال إذا كان نعيد الكلام، قال تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، إذن يجب تنفق عليه كامل إذا كان لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان إيش؟ يملك البعض وتكمل له الباقي. قال لأبويه وإن علوا، قوله لأبويه هذا محل إجماع، وإن علوا محل خلاف. قال لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا ومن الإحسان الإنفاق عليهما، فهذا يعني إحسان لكنه إحسان واجب، هذا إحسان لكنه إحسان واجب. قال وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل، لولده محل إجماع، وإن سفل هذا محل خلاف. فوجوب النفقة عليك إذا كان ابنك فقيرا أو بنتك فقيرة هذا محل إجماع. طيب إذا كان من دونهم تحتهم ابن ابن ابن بنت هكذا هذا محل خلاف. قال ولدي وإن سفل، هكذا تقول سفل بتحريك الفاء فتحا ولا تقول وإن سفل، السفل صار سفلة عاذكم الله. طيب سفل نزل. قال ذكرا كان أو أنثى، فيجب عليك أن تنفق على بنتك، على بنتك حتى وإن زوجت، حتى ولو زوجت بفقير مثلا. أحيانا بعض الناس يقول هل لي أن أعطي زكاتي لبنتي المزوجة بفقير؟ نقول لا، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تنفق عليها، يجب عليك أن تنفق عليها ما دامت فقيرة، فيجب عليك أن تنفق عليها. طيب إذن من يعطي؟ نقول ممكن تعطي زوجها الفقير ما في مشكلة، لكن تعطيها هي لا. قال لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهذا هذه الآية جاء بها المصنف لاستدلال على ماذا؟ ها؟ على وجوب النفقة حتى للأولاد. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن يعني بالمعروف. وكذلك جاء في الحديث هند بنت عتبة الذي قبل قليل خذي ما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك، دل على أنه هذا واجب. عند أبي داود إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. قال حتى ذوي الأرحام منهم، قوله حتى هنا إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء، بعض العلماء يقول إنه لا يجب أن ينفق، لا يجب أن ينفق على ذوي الأرحام. قال أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بإناث، الذي هو من؟ مثل أبو الأم. وجداته الساقطات، هذه شو يسمونها بالفرائض، جدة إيش؟ جدة فاسدة، جدة فاسدة، الجدة الساقطة. قال ومثل أم أب أم يعني. ومن أولاده كولد البنت، ولد البنت لا يرث. قال سواء حجبه أي الغنية معسر أو لا، سواء حجبه أي الغنية معسر، فمن له أب وجد معسران، له أب وجد معسران، ركز في الكلام هذا، وجبت عليه نفقتهما، وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر. يقول في الميراث يقولون هذا محجوب، صح ولا؟ يعني أنت محجوب لا تستطيع، لا يمكن أن ترث من جدك إذا مات مع وجود أبيك. يقول فمن له أب معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر. قال أولى بأن لم يحجبه أحد، لم يحجبه، يحجبه بضم الجيم، فهي من باب قتل كما في المصباح، وليست بأن لم يحجبه، بأن لم يحجبه أحد، كمن له جد معسر، كمن له جد معسر ولا أب له فعليه نفقة جده لأنه وارثه، هذا واضح. طيب هنا اكتمل الكلام على ماذا؟ على القسم الأول الذي هي إيش؟ عمود النسب. طيب القسم الثاني هؤلاء من سواهم، سيأتيك بعد قليل في كلام المصنف سيأتيك أنه يشترط فيهم نفس الشروط التي تقدمت قبل قليل، غنى المنفق، فقر المنفق عليه، وإيش؟ واتفاق الدين. بس عندهم شرط زيادة هؤلاء وهو إيش؟ من سواهم بشرط أن يكون المنفق وارثا. المنفق يكون وارثا، وارثا لمن؟ وارثا للمنفق عليه، وارثا للمنفق عليه. فإذا كان عندك إنسان لو مات ورثته فنقول يجب عليك أن تنفق عليه الغرم بالغرم، أي كما لو مات أنك ترثه فكذلك في العيات يجب عليك أن تنفق عليه. قال وتجب النفقة إكمالها لكل من يرثه المنفق بفرض بفرض كولد الأم. ولد الأم يعني هؤلاء شو اسمهم إخوة الإخوة لأم الإخوة لأم، لكن لما كان يستوي ذكر وأنثاهم يسمونه هكذا ولد الأم. أو تعصيب، تعصيب كأخ وعم لغير أم، يعني عم شقيق أو لأب، فيجب عليك أن تنفق عليهم. قال لا لمن يرثه برحم، لا لمن يرثه برحم كخال وخالة، كخال وخالة هذا القسم الثاني وهو من يورثون إيش بالرحم، هذا إيش لا يجب عليك أن تنفق عليهم. لاحظ هنا قلنا تجب ولو لم يكن من وارثين وكذا وكان محجوبا، هنا بشرط أن يكون المنفق إيش وارثا، بشرط أن يكون وارثا، بشرط أن يكون وارثا يعني ليس من ذوي الأرحام، يعني ليس من ذوي الأرحام ولا محجوبا، يعني ليس من ذوي الأرحام ولا محجوبا. قال لا لمن يرث برحم كخال وخالة، هل الخال من الوارثين من الرجال ولا من وارثات من النساء؟ ها نقول هذا من ذوي الأرحام، زين، فيقول هذا غير داخل معنا، غير داخل معنا. ثم قال سوى عمودي نسبه كما سبق، هذا جعله بين قوسين، عمودي النسب تقدم معك. قال سواء ورثه الآخر كأخ، طبعا شيخ الإسلام يقول هنا يقول يجب أن ينفق حتى لو كان من ذوي الأرحام، فيقول بقول آخر مخالف المذهب يقول يجب أن ينفق حتى لو كان من ذوي الأرحام. وجه ذلك عنده أنه يقول هذا يعني من الصلة الواجبة، هذا من الصلة الواجبة. قال سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق أو لا كعمة وعتيق، يقول لك إنه أخوك وارث لك، طيب فلو مات لورثته ولو مت لورثك، إذن يجب عليك أن تنفق عليه إذا كنت غني وهو فقير، وكذلك هو بالعكس. قال أو لا كعمة وعتيق، عمه وعتيق هذان مثالان على ماذا؟ مثالان على إيش؟ هو يرثهم وهم لا يرثون. الله يفتح عليك، إذن هذان مثالان على من ترثهم ولا يرثونك، أنت ترثهم وهم لا يرثونك. العمة، عمتك أنت بالنسبة لها ماذا؟ إيش القرابة؟ ابن أخ، صح أو لا؟ ابن الأخ من الوارثين أو ليس من الوارثين؟ يونس ابن الأخ من الوارثين؟ من الوارثين، صح؟ ابن الأخ من الوارثين، طيب فأنت ترثها لكن هي لا ترثك. وكذلك العتيق، إذا اعتق إنسان آخر عندك عبد مملوك واعتقته، إذا مات ترثه وهو لا يرثك لو مت، صح؟ فيقول نحن ما يهم، المهم عندنا أنه إذا مات فإنك ترثه، حيث كان إذا مات ترثه فحينئذ نقول يجب عليك أن تنفق عليه الغنم بالغرم. قال وتكون النفقة على من تجب عليه بمعروف، يقول النفقة الواجبة تكون إيش بمعروف. وهنا أجمل ما ذكروا سائر التفاصيل كما في موضوع الزوجة، يعني إما اكتفاء بما ذكر هنالك وإما لأنه هناك في معاوضة، وهنا الأمر يعني أسمح من ذلك. قال وتكون النفقة على من تجب عليه بمعروف، فيجب عليه أن يعطيه كما يقول في الإقناع، يعني بقدر الكفاية على قدر العادة، بقدر الكفاية على قدر العادة. قال لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك في نفس الآية، وعلى المولود له رزقه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. وجه الدلالة قال فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب مثل ذلك على الوارث، أوجب مثل ذلك على الوارث، فيجب عليه نفس ما يجب على الأب. قال وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر، قال أمك وأباك وأختك وأخاك، وفي لفظ وملاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا. عندك في الحاشية تحت أنه أخرجه أبو داود وعله أبو حاتم بالإرسال، ثم ذكر شاهده من حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. محل الشاهد قوله إيش؟ ها؟ ثم الأقرب فالأقرب. طيب، هذا هو محل الشاهد، وهذا هو الذي جعل عندك المحشي يخرج من سنن أبي داود والترمذي. وإلا في الحديث موجود في الصحيحين من رواية أخرى، لكن بدون هذا ثم الأقرب فالأقرب. طيب، إذن أصل الحديث هذا الذي ذكره المصنف هذا قد أعل بالإرسال كما ذكر. طيب، والشاهد له هذا الشاهد جيد، هذا شاهد ممتاز لأنه يدل على نفس المعنى. وأنا رأيت، لماذا أنا أقول لك هذا؟ لأن رأيت بعض الكتب التي اعتنت بتخريج كتب الأحاديث التي يستدل بها في كتب الفقه، قالوا هذا يستغنى عنه بما في الصحيحين كذا وكذا، إلا في الصحيحين لا يدل على المقصود هنا، لا يدل على المقصود. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.